السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم إذ قال ربك للملائكة. قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، في قوله خليفة وجهان من التفسير للعلماء، أحدهما أن المراد بالخليفة أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأنه خليفة الله في أرضه في تنفيذ أوامره، وقيل لأنه صار خلفا من الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبله، وعليه فخليفة فعيلة بمعنى فاعل، وقيل لأنه إذا يعني مات لأنه خلف غيره، هذا بناء على أن الخليفة المراد به الفرد الواحد وهو مقتضى اللفظ، ولا يراد به الجنس، والفرد شخص واحد وهو آدم عليه السلام. وسياق القصة وما ترحل كلها يدل على هذا، وعلم آدم الأسماء كلها تابعة للخليفة التي سبق الحديث عنها. ومنهم من يقول أن المراد بالخليفة الجنس، الجنس من هذا النوع الذي يخلو بعضه بعضا. نعم. وقيل لأنه إذا مات يخلفه من بعده، وعليه فهو من فعيلة بمعنى مفعول، الأول بمعنى خالف والثاني بمعنى مخلوف. نعم. وكون الخليفة هو آدم هو الظاهر المتبادر من سياق الآية. ثانيهما أن قوله خليفة مفرد أريد به الجمع أي خلائف، وهو اختيار ابن كثير، والمفرد إن كان اسم جنس يكثر في كلام العرب إطلاقه مرادا به الجمع، كقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، يعني وأنهار، بدليل قوله: فيها أنهار من ماء غير آسٍ، الآية، وقوله: وجعلنا للمتقين إماما، وقوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. ونظيره من كلام العرب قول عقيل بن علقمة. لا شو متقين إماما واحد، إمام واحد مقصود أئمة، جعلنا جمع. نعم. سمع عقيل ولا عقيل شو يقول؟ هو الظاهر على القول الأول، الظاهر من احتمال أي القول الأول. لكن قول يشفك الدماء وين شو قلنا أنك الله يعني لما قال يشفك أتجعل فيها من يسفك الدماء؟ نعم. ها؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء، المراد بالجنس. لكن سياق الآيات، نعم، قد لا يكون هو بنفسه يسفك الدماء، وإنما يكون بتسببه، بولده الذي تسبب في وجوده سفك الدماء، ومن ذلك ولد صلبه الذي قتل أخاه، قد لا يكون مباشر، قد يكون متسبب. المقصود أنه الترجيح وكون الخليفة هو آدم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، نعم، هذا المجعول خليفة تجعله في يفسد في الأرض ويسفك الدماء، قد لا يكون نسبة الفعل إلى الشخص لأنه مباشر له، قد يكون متسبب. ولا يعني أنه يكون بهذا التسبب يعني مشارك في الإثم ومشارك في الجريمة، لكنه تسبب قدري، تسبب قدري لا حول له به، لكنه متسبب. فالمراد من الذي يسفك من يوجد في ذريته من الظلمة، ومن ذلك هم ابنه لصلبه. وهذا الاحتمال متبادر من الاحتمال الأول، قول متبادر من الاحتمال الأول، والاحتمال الثاني المراد به الجنس. نعم. ولو لا لا هم منعوا على الأصل أن كل من ليس بمعصوم كالملائكة لا بد أن يقع منه هذا الأمر. نعم. ونظيره من كلام العرب قول عقيل بن علفة المري، وكان بنو المري من بني مرة المري، وكان بنو فزارة شر عم، وكنت لهم كشر بني الأخين. نعم. بنو فزارة شر عم، شر يعني شر أعمام. نعم. وقول العباس بن مرداس السلمي فقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور. وأنشد له سيبويه قول علقمة بن عبدة التميمي بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. قال عظامها وقال جلدها ما قال جلودها. نعم. وقول الآخر كلوا في بعض، وهذا من نوع المفرد المضاف الذي يعم، المفرد إذا أضيف أفاد العموم. نعم. وقول الآخر كلوا في بعض بطنكم وتعفوا فإن زمانكم زمن خميص. وإذا كانت هذه الآية الكريمة تحتمل الوجهين المذكورين فاعلم أنه قد دلت آيات أخرى على الوجه الثاني، وهو أن المراد بالخليفة الخلائف من آدم وبنيه لا آدم نفسه وحده. نعم. هذا الذي رجحه ابن كثير رحمه الله. نعم. كقوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية. ومعلوم أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس ممن يفسد فيها ولا ممن يسفك الدماء. وكقوله هو الذي جعلكم خلائف في الأرض الآية، وقوله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض الآية، وقوله ويجعلكم خلفاء الآية، ونحو ذلك من الآيات. ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدم، وأن الله أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد. نعم. وين؟ الخليفة. وش الطبعة اللي معك؟ طبعة دار الفضيلة. كامل ولا مختصر اللي معك؟ مختصر. ما يصير من أصل الكتاب. ستأتي بعد شو؟ ها؟ ما يصير من أصل الكتاب. عندي المجادلة ليس ها؟ عندي المجادلة فقط. كامل المجادلة. إيه لكن الكتاب هو الأصل ولا؟ ليس مختصر الأصل. شيخ سياق الكلام اللي ذكره يوحي أنه في شارع تعقيب على كلام الشيخ، خليه يدعي بعض الأصل. وسيأتي الشيخ بعد، وسيأتي بعد لعل السقط عنده في التنبيه. كلام قرطبي. نعم. الشيخ عنده سقط صفحتين الظهر. هو عنده سقط. لا هو مختصر اللي معه ما هو أصل. ها؟ مختصر ما هو. بعد الكلام اللي قاله بعد شفع صفحة. لا كلام قرطبي الظاهر واللي تأكد لعله يأتي. وش عنوان الكتاب اللي معك؟ العنوان الجلاد، الجلاد وش اللي يكتب عليه فوق؟ تفسير القرآن بقرآن من أبواب البيان. تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان، يعني جرد عن كثير من مقاصده، يعني مختصر هذا. ها؟ وين معك؟ فضيلة أي سيد ساداتي له دار الفضيلة. ها؟ واحد نعم. محمود ساداتي أو مدري؟ سيد محمد. هذا هو سيد ساداتي. هذا مختصر الكتاب، هو صاحب دار الفضيلة. نعم. ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدم، وأن الله أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك الدماء، فقالوا ما قالوا، وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعية، وبخلافة ذريته أعم من ذلك، وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه قرن آخر. تنبيه: قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في الخليقة. الخليقة شنك الخليفة ها؟ في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، هين الواو للتفسير، عطف تفسيري هذا. إمام هو الخليفة، لتجتمع به. لا، الخليقة ما بتنصب، الإمام هو الذي ينصب، الخليفة هو الذي ينصب. لا لا لحظة، يسمع وله يطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام خليفة. ها؟ تنفذ به بالخليفة أحكام الخليفة. ها؟ في نصب إمام وخليفة تنفذ به أحكام الخليفة، ممكن؟ أو الأحكام المجراة على الخليقة، على الخلق. أنا عندي خليفة مكتوب الخليفة، لكن ما يعني يستقيم المعنى. عندي بارك الله فيك، وتنفذ به أحكام الله في أرضك. لا أنت ما لا تعترض علينا بشيء، لأن الكتاب اللي معك غير كتابنا. إيه جزاك الله خير، لأن المختصر حذف كثير جدا، وقد يصحح السياق يقتضي من جهة نظري شيء آخر فيبدل جملة بجملة، وقد يقتضي السياق عنده زيادة. هذا ما لنا علاقة، المختصر ما له علاقة. إيش صار المقصود؟ لو شلنا به تصح الخليفة صح؟ تنفذ أحكام. شو بعدين؟ وش الجواب؟ لو شلنا به، ولو شلته وش يصير المعنى؟ تنفذ أحكام الخليفة. وشو عليه؟ ما في شيء. تنفذ به يعني في الإمام الذي نصب والخليفة الذي نصب أحكام، يعني تستقيم أحوال الأمة، يعني ما في ولا نسخة فيها قاف باب التكرار والتأكيد. أعطنا التفسير أبو عبد الله. بس ظهر أبو عبد الله نسيت وش اللي تفسير القرطبي. الفايت مرنا علينا. ضمير عائد إلى التنصيب. مش عائد للأصل. وش؟ يكون أصل في نصب. طيب. تقدير الشيخ تنفذ به القوة هي الأحكام التي يعزها. تنفذ به أحكامه، هو به تنفذ أحكامه. ما تجي، لا ما تجي. المشكلة إيه. من سبب مقدروا على هذا الشيء. فكم تصيب أحيانا يبلغها عن الشارع. فقد تستقيم على هذا الشيء. ما تستقيم أبو عمر. ما هو بذل اللي حننا به. ها؟ هذا عندنا تفسير. هات. الآية أصل. هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام. نفس الشيء لكن الصورة ما هي واضحة. نفس الشيء خليفة لكن من حيث المعنى يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به كأحكامه ولا تنفذ به أحكامه. ما صححت يا من أقرأك الوقت متى ماسكن بذي. لا يا أبو عبد الله ما أبو عمر ما نقصد معاني حنا نقصد عبارة قدامنا. ها العبارة قلقة عندي. وشي ايش تعتمد طيب الثاني قريبة الأولى لإمام الخليفة تقصد الإمام وقل باجتماع هذه الكلمات وتنفذ باجتماع هذه الكلمة أحكام الخليفة به لا ما فيك قرطبي متقن 13 نسخة مقابلة إن شاء الله ترجع للنسخة سوى ذلك كن بنصب الإمام اجتماعهم وبنصب الإمام تنفذ أحكام الإمام. لا ما يحتاج تجتمع به وتنفذ به أحكامه خلاص انتهى الإشكال. أحكامه الأصل بنصب إمام وقد يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به يعني النصب. نعم قد ممكن هذا ما قافكم عبد الله الله المستعان. سم ولا خلاف في وجوب والله أنا العبارة قلقة لكن مع ذلك إذا حملناه على النصب وتنفذ به يعني بالنصب بنصب الخليفة أحكامه لكن أحتاج بعد إلى العبارة تحتاج. نعم ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم إلى أن قال ودليلنا قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض أي يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآيات. وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش يعني الأئمة من قريش. وهذا حديث متواتر وجمع طرقه ابن حجر في كتاب اسمه لذة العيش في جمع أو في ذكر طرق حديث الأئمة من قريش. نعم ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة يعني عليها يعني كما يقول الأصم لو كانت غير واجبة يعيش الناس بدون خليفة وكما وصف حيث كان عن الشريعة أصم هم من أئمة المعتزلة ورؤوسهم مع أن المعتزلة يرون العقل وتحكيمه وتقديمه على النصوص فهل يسوغ في عقل فضلا عن النقل أن يعيش الناس بدون خليفة يسوسهم ويقودهم وينتصبوا لمظلومهم ويستخرج الحقوق ويقيم الحدود، هذا لا يقيمه، لا يؤيد لا عقل ولا نقل. نعم. ولقال قائل: إنها غير واجبة لا في قريش ولا في غيرهم، فما لتنازعكم وجه، ولا فائدة في أمر ليس بواجب. ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة ولم يقل له أحد: هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك، فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين، والحمد لله رب العالمين. انتهى من القرطبي. قال مقيده عفى الله عنه: من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الله في أرضه، ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي بكر الأصم المعتزلي الذي تقدم في كلام القرطبي، وكضرار وهشام القرطبي ونحوهم. وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة الكبرى بطريق الشرع كما دلت عليه الآية المتقدمة وأشباهها وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولأن الله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. لأن قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فيه إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة. وقالت الإمامية: إن الإمامة واجبة بالعقل لا بالشرع. وعن الحسن البصري والجاحظ والبلخي أنها لأن الدليل الشرعي دل على إمامة أبي بكر، يريدون أن لا يثبتوا دليل شرعي أصلا، يقولون ثبتت بالعقل، وهم معتزلة في باب القدر وفي باب الأسماء والصفات وفي كثير من أبواب الدين، هم معتزلة، يزيدون عليهم ما جاء في ما عندهم في باب الصحابة صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن الحسن البصري والجاحظ والبلخي أنها تجب بالعقل والشرع معا. واعلم أن ما تتقوله لا ينكر أحد أن العقل يدل على وجوب نصب الخليفة، لا يختلف في هذا اثنان، أن العقل إضافة إلى ما جاء في الشرع يحتم وجود خليفة. فإن كان وجود العقل على جهة الاستقلال وأنه نظير أو مضاد أو ند للشرع في الإيجاب هذا شيء آخر، لكن كونه موافق لما جاء في الشرع والمنقول الصحيح لا يمكن أن يختلف مع العقل الصريح، كما قرر ذلك شيخ الإسلام وألف فيه الكتب. ما يمكن أن يقال أن القول الأول الذي قال أن الشرع يدل على وجوب نصب الخليفة أنه لا يدل عليه عقل، وأنه قد ينازع فيه العقلاء لو لم يرد فيه نص، ما يمكن أن يقال هذا، بل العقل دال على وجوب الضرورة داعية إليه، ولا يمكن يتصور حياة بدون والي بدون خليفة، ما يمكن. نعم. واعلم أن ما تتقوله الإمامية من المفتريات على أبي بكر وعمر وأمثالهم من الصحابة، وما تتقوله في الاثني عشر إماما وفي الإمام المنتظر المعصوم ونحو ذلك من خرافاتهم وأكاذيبهم الباطلة كله باطل لا أصل له. وإذا أردت الوقوف على تحقيق ذلك فعليك بكتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية للعلامة الوحيد الشيخ تقي الدين أبي العباس بن تيمية تغمده الله برحمته، فإنه جاء فيه بما لا مزيد عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على إبطال جميع تلك الخرافات المختلفة على إبطال جميع تلك الخرافات المختلقة. طيب برحل. مختصر الذهبي المنتقى جيد في كثير من المواضع، إنه في بعض المواضع اختصار شديد قد يستغلق معه المعنى، ولا مختصر الذهبي اسمه المنتقى طيب والإمام، لكن مختصر الشيخ عبد الله بن إيمان حذف ما لا يحتاج إليه، ما لا يحتاج إليه. منهاج السنة في الجزء الأول ما يزيد على 300 صفحة، طالب العلم ليس بحاجة إليها، وفي السادس 400 صفحة في موضع واحد، طالب العلم لا يفهمها فضلا عن يحتاج إليها. نعم الباقي ممكن طالب العلم يدركه، باقي الكتاب. نعم. فإذا حققت وجوب نصب الإمام الأعظم على المسلمين فاعلم أن الإمامة تنعقد له بأحد أمور: الأول، ما لو نص صلى الله عليه وسلم على أن فلانا هو الإمام فإنها تنعقد له بذلك. وقال بعض العلماء إن إمامة أبي بكر رضي الله عنه من هذا القبيل، لأن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في إمامة الصلاة، وهي أهم شيء فيه الإشارة إلى التقديم للإمامة الكبرى، وهو ظاهر. جاء الخبر بما يدل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا الناس، يا أبا الله والناس إلا أبا بكر. وقدمه في الإمامة في الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام، مما يستدل به على أنه أولى بالإمامة الدنيا من غيره. وأما نعم وفده بالحج وأردفه بعلي. المقصود أن الأدلة وإن لم تكن صريحة في إمامته إلا أنها ظاهرة، ظاهرة في إمامة أبي بكر. وأما ما يدعى من الوصية لعلي فباطل لا أصل له، ولا يوجد في شيء من دواوين الإسلام. وإن أثبت الوصية بعض من ينتسب إلى السنة ممن أثرت عليه البيئة كالشوكاني والصنعاني، يثبتون الوصية لعلي رضي الله عنه. نعم. الثاني هو اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته. وقال بعض العلماء إن إمامة أبي بكر منه لإجماع أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار عليها بعد الخلاف، ولا عبرة بعدم رضا بعضهم كما وقع من سعد بن عبادة رضي الله عنه من عدم قبوله بيعة أبي بكر رضي الله عنه. لكنهم في النهاية اتفقوا على ذلك وأجمعوا، ولا يعرف مخالف. نعم. الثالث أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله كما وقع من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، ومن هذا القبيل جعل عمر رضي الله عنه الخلافة شورى بين ستة من أصحاب رسول الله، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض. الرابع أن يتغلب على الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر وتدين له الناس، لما في الخروج عليه حينئذ من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم. قال بعض العلماء ومن هذا القبيل قيام عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير وقتله إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف، فاستتب الأمر له كما قاله ابن قدامة في المغني. ومن العلماء من يقول تنعقد له الإمامة ببيعة واحد، وجعلوا منه مبايعة عمر لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة، ومال إليه القرطبي وحكى عليه إمام الحرمين الإجماع. وقيل ببيعة أربعة وقيل غير ذلك. هذا ملخص. لكن الاكتفاء بواحد والله لا يستقيم، لا يستقيم، لأن واحد لا يمكن أن يحميه لو خرج عليه أحد، اللهم إلا إذا ابتدي بواحد كما فعل عمر ثم تتابع الناس بعد ذلك، فإنما تنعقد بمن تحصل به المنعة لو أراده أحد. نعم. واحد يعني يستطيع أن يمنعه من الناس ممكن، لكن واحد بمفرده لا يستطيع. نعم. اي في استبل الامر كان له هو الامام. اي نعم. المرحله التي هو تغلب بسيفه حتى يستتب له الامر، لا لا لا لا، حتى يستتب له الامر، اذا استتب له الامر وجب الطاعه، قبل ذلك لا، يقال باغي هو، قبل ذلك يسمى باغي. باغي او خارج هذا على حسب ما عنده من تاويل. نعم. هذا ملخص كلام العلماء فيما تنعقد به الإمامة الكبرى، ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين أبي العباس بن تيمية رحمه الله في المنهاج أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته ويقدر به على تنفيذ أحكام الإمامة، لأن من لا قدرة له على ذلك كآحاد الناس ليس بإمام. واعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط: الأول أن يكون قرشيا، وقريش أولاد فهر بن مالك، وقيل أولاد النضر بن كنانة. وهذا في حال الاختيار، لو أريد ترشيح إمام لا يجوز ترشيح إلا من قريش، لكن إذا كان إمام استتب له الأمر و ملك الناس بسيفه، هذا مثل هذا لا يبحث في مثل هذه الشروط. نعم. شو هو إنشاء يراد به الخبر؟ هو خبر يراد به الإنشاء، حكم. إيه؟ حكم لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز أخذه من أيديه، لكن إذا حصل ولا تأمر عبد حبشي لازم السمع والطاعة، تغلب. لا لا لا لا لا، المقصود الإمامة العظمى، الإمامة العظمى. إيه؟ يعني يحمل على الأفضلية. شو حديث يحمل على الأفضلية؟ لا لا، شرط الأئمة من قريش، حصر، أسلوب حصري. نعم. شو من شرطه أن يكون قرشيا، وإذا ما كان، إذا ما كان في حال الاختيار لا يجوز اختياره. نعم. نعم. شلون تنازل؟ إذا أخذ منه قهرا ما تنازل وما تنازل ما يفرق، لكن تجب الطاعة لمن تغلب بالقهر، ولو لم يكن قهر، ولو كان عبدا حبشيا إذا تغلب. نعم. فالفهري قرشي بلا نزاع، ومن كان من أولاد مالك بن النضر أو أولاد النضر بن كنانة، ابن كنانة فيه خلاف هل هو قرشي أو لا، وما كان من أولاد كنانة من غير النضر فليس بقرشي بلا نزاع. قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة في ذكر شرائط الإمام: الأول أن يكون من صميم قريش، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، وقد اختلف في هذا. قال مقيده عفى الله عنه: الاختلاف الذي ذكره القرطبي في اشتراط كون الإمام الأعظم قرشيا ضعيف، وقد الاختلاف ضعيف، يعني إيراد قول آخر غير اشتراط كون من قريش هذا قول ضعيف، لأن العبارة قد يفهم منها غير هذا. نعم. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على تقديم قريش في الإمامة على غيرهم، وأطبق عليه جماهير العلماء من المسلمين، وحكى غير واحد عليه الإجماع. ودعوى الإجماع تحتاج إلى تأويل ما أخرجه الإمام أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته. فذكر الحديث وفيه: فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل. ومعلوم أن معاذا غير قرشي، وتأويله بدعوى انعقاد الإجماع بعد عمر أو تغيير رأيه إلى موافقة الجمهور. فاشتراط بعض العبارات وبعض الأساليب يراد بها الرفع من شأن شخص يظن أنه حط من قدره، ولو لم يرد به حقيقة الأمر، ولو لم يرد بذلك حقيقة الأمر. فلعل هذا الأسلوب من عمر، وإلا لما قيل في السقيفة أن هذا الحي لن يذعن إلا لهذا، أن الناس لن يعذنوا إلا لهذا الحي، يعني من قريش، يرد هذا الكلام. والنص صحيح صريح، قد يقال أنه خفي على عمر، لكن هذا بخلافته، ما هو في أول الأمر، يعني وقت الخلاف والمدارأة استقر الأمر على أنهم كلهم أذعنوا لقريش في خلافة أبي بكر، لكن قد لا يراد به حقيقة الأمر. والمدلول لهذا اللفظ الحقيقي، وإنما يراد به الرفع من شأن من يحتاج إلى رفع شأنه، أو المبالغة في تعظيم شخص يستحق مثل هذه المبالغة. نعم. فاشتراط كونه قرشيا هو الحق، ولكن النصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشروط بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسوله، فإن خالفوا أمر الله فغيرهم ممن يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم. فمن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه حيث قال: باب الأمراء من قريش. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك قحطان. سيكون ملك من قحطان. ملك من قحطان. سيكون ملك من قحطان. أو ملك قحطان، ماشي، لكن هذه أوضح، المقصود واحد ما هو الجماعة. نعم. أنه سيكون ملك قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه قد بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. انتهى من صحيح البخاري بلفظه. ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ما أقام الدين، لأن لفظة ما فيه مصدرية ظرفية مقيدة لقوله إن هذا الأمر في قريش. وتقدير المعنى: إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم الدين. ومفهومه لأن إقامة الدين من شرط الخليفة، ومن أعظم الحكم التي من أجلها يجب نصب الخليفة إقامة الدين، فإذا لم يقم الدين لم يتصف بالشرط الذي من أجله وجب هذا الأمر، فهذا شرط من الشروط. طيب، ما وجدنا من قريش أحد، أو وجدنا من قريش من وجوده مثل عدم من لا يقيم الدين، ينتقل للشرط الثاني. نعم. إيه؟ يعني هذا الرجل الذي تكلم بغير علم خفي على معاوية الخبر، معاوية خفي عليه الخبر فظن أن القول به جهل. نعم. لا لا، تعرف الموضوع حساس، وادعى أن هناك خليفة أو ملك غير هذا القائم، لا شك أن مثل هذا الكلام مستقيم يعني ما فيش، لكنه خفي عليه الخبر في خروج المهدي وخروج القحطاني بعده أو قبله. نعم. ومفهومه أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم، وهذا هو التحقيق الذي لا شك فيه في معنى الحديث. وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على حديث معاوية هذا ما نصه، وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه نظير ما وقع في حديث معاوية ذكره محمد بن إسحاق في الكتاب الكبير، فذكر قصة سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر، وفيها فقال أبو بكر: وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره. وقد جاءت الأحاديث التي أشرت إليها على ثلاثة أنحاء: الأول وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به، كما في الأحاديث التي ذكرتها في الباب الذي قبله، حيث قال: الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثا: ما حكموا فعدلوا الحديث، وفيه: فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله. نعم. وليس في هذا ما يقتضي خروج الأمر عنهم، لأنه ليس فيه توجيه نبوي بأن يؤخذ الأمر من أيديهم إذا حصل منهم ذلك وحلت عليهم اللعنة، يعني نظير ما قيل: الذي يرفع رأسه، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ ما فيه، وليعيد الصلاة. ولذلك استدلوا به على أن المسابقة لا تبطل الصلاة، محرمة لكن لا تبطل، وهنا المخالفة توجب اللعنة لكنها لا توجب نزع الحكم منهم والملك منهم ما لم يوجد الحد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو ما لم تروا كفرا بواحا أو ما صلوا إلى غير ذلك. نعم. الثاني وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذاهم، فعند أحمد وأبي يعلى من حديث ابن مسعود رفعه: إنكم أهل هذا الأمر ما لم تحدثوا، فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب. ورجاله ثقات، إلا أنه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد الله بن مسعود ولم يدرك. هذه رواية صالح ابن كيسان عن عبيد الله، وخالفه حبيب بن أبي ثابت فرواه عن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي مسعود الأنصاري، ولفظه: لا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته الحديث. وفي سماع عبيد الله من أبي مسعود. في موضعين رجاله ثقات، بالمربوطة ولا مفتوحة؟ ها؟ ايش عندكم؟ ثقات بالتاء المفتوح ولا المربوطة؟ كلكم؟ إيه، لأن بعض النسخ مربوطة وهي مفتوح حقيقة، ومرت في موضعين. نعم. وفي سماع عبيد الله من أبي مسعود النظر مبني على الخلاف في سنة وفاته، وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار أخرجه الشافعي والبيهقي من طريقه بسند صحيح إلى عطاء، ولفظه قال لقريش: أنتم أولى بهذا الأمر، ما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة. وليس في هذا تصريح بخروج الأمر عنهم، وإن كان فيه إشعار به. الثالث: الإذن في القيام عليهم وقتالهم، والإيذان بخروج. في هذا أيضا تخويف لمن يلي هذا الأمر، إلزام له بلزوم الصراط المستقيم وإقامة شرع الله ودين الله والدفاع عنه وعن أوليائه، فإذا حاد عن هذا الطريق وهذا الصراط فإنه يخشى أن يحل به ما أشير إليه في هذا الحديث. نعم. الثالث: الإذن في القيام عليهم وقتالهم، والإذان بخروج الأمر عنهم، كما أخرجه الطيالسي والطبراني من حديث ثوبان رفعه: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يستقيموا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء. ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا، لأن رواية سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان، وله شاهد في الطبراني من لأن راويه سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان، وله شاهد في الطبراني من حديث النعمان بن بشير بمعناه. وأخرج أحمد من حديث ذي مخبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء، وهو ابن أخي النجاشي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان هذا الأمر في حمير، فنزعه الله منهم وصيره في قريش، وسيعود لهم. وسنده جيد، وهو شاهد قوي لحديث القحطاني، فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان. وبه يقوى أن مفهوم حديث معاوية ما أقاموا الدين أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم، انتهى. واعلم أن قول عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أنكره عليه معاوية في الحديث المذكور أنه سيكون ملك من قحطان، إذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعني به القحطاني الذي صحت الرواية بملكه، فلا وجه لإنكاره لثبوت أمره. في احتمال ثاني أنه يريد آخر، في احتمال أنه يريد غير هذا القحطاني، المهدي ليس من قحطان، المهدي من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، من بيت النبوة، ما في خير أصلا، ما في احتمال ثاني. لو فيه أكثر من قحطاني قلنا احتمال يريد هذا ولا ذاك. نعم. لثبوت أمره في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، أخرجه البخاري في كتاب الفتن. في باب تغير الزمان حتى يعبد الأوثان، وفي كتاب المناقب في باب ذكر قحطان، وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. في باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، وهذا القحطاني لم يعرف اسمه عند الأكثرين. وقال بعض العلماء اسمه جهجاه، وقال بعضهم اسمه شعيب بن صالح، وقال ابن حجر في الكلام على حديث القحطاني هذا ما نصه. وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج، وتقدم الجمع بينه وبين حديث لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة. فيفهم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان، أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين، فلعله رمز إلى هذا. انتهى منه بلفظه والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. الحبشة كانوا في قوة شديدة جدا، وجاءوا لهدم الكعبة في أثناء هذه القوة، وفي عصر كان المحيطون بالكعبة كفار والحكم لهم لأهل الكفر، وجاء الحبشة بعددهم وعددهم وبفيلتهم، والله جل وعلا لم يرد ذلك. وش اللي حصل في آخر الزمان؟ في آخر الزمان، والأصل استمرار المسلمين إلى أن يأتي الوقت الذي لا يقال فيه الله الله، وتقوم الساعة على شرار الخلق، لكن فيهم بقايا. ومع ذلك من يخربها؟ أصحاب الفيلة، القوة، العدد والعتاد، ذو السويقتين لما أذن الله بخرابها. شوف في البداية الله جل وعلا ما أراد، شو اللي حصل؟ وفي النهاية لما أراده الله جل وعلا ينقض أحجار حجرا حجرا، وذو سويقتين ساقين دقيقتين، والله المستعان. نعم. لا له عناية الشيخ من خلال له مراجعات، ما أعرف المؤلفات، لكن له مراجعات. نعم. الثاني من شروط الإمام الأعظم كونه ذكرا، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، ويدل عليه ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا في البخاري ولا كلام لأحد في الحديث، ومع ذلك يطعن في الحديث من يزعم أنه، ويزعم له أيضا أنه من كبار الدعاة ورؤوسهم، ويستدل على ضعفه أن الواقع يشهد بخلافه، الواقع يشهد بخلاف هذا الحديث. لماذا؟ يقول لأن غاندي حكمت الهند، وتاتشر ملكة الإنجليز، سمونا المرأة الحديدية، وقلد مائير هزمت العرب. يستدل بهذا على إبطال أحاديث في الصحيح، هذا ضلال، نسأل الله العافية. نعم. الثالث من شروط الإمام، يأتي بعض المفتونين مبرر لمثل هذا الكلام، ويأتي باعتبار أنه ناقد وأنه من أهل النظر وكذا، يقول أبو بكر رجل حد في القذف، هو صادق رأى، لكنه لما لم يتم النصاب جلد في الحد. ويخلطون بين الرواية التي هي ديانة وبين الشهادة التي مردها إلى الأموال، فلا تقبل لهم شهادة أبدا على الخلاف في ذلك بعد التوبة، لكن الرواية تختلف عن الشهادة. نعم. الثالث من شروط الإمام الأعظم كونه حرا، فلا يجوز أن يكون عبدا، ولا خلاف في هذا بين العلماء. فإن قيل ورد في الصحيح ما يدل على جواز إمامة العبد، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ولمسلم من حديث أم الحسين: اسمعوا وأطيعوا، ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله. ولمسلم أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أن أطيع وأسمع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. فالجواب من أوجه: الوجه الأول أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود، فإطلاق العبد الحبشي لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة، وإن كان لا يتصور شرعا أن يلي ذلك. وذكر ابن حجر هذا الجواب عن الخطابي، ويشبه هذا الوجه قوله تعالى: مقتضى العبد يكون له سيد، أن يكون له سيد، وإذا تولى هذا العبد إما أن يبقى في الرق، فالحاكم في الحقيقة هو السيد وليس العبد، وإما أن يسعى في خلاص نفسه من هذا الرق، وحينئذ لا يكون عبدا. نعم. ويشبه هذا الوجه قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني استبعاد على أحد التفسيرات. الوجه الثاني أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون مؤمرا من جهة الإمام الأعظم على بعض البلاد، وهو أظهرها، فليس هو الإمام الأعظم. الوجه الثالث أن يكون أطلق عليه اسم العبد نظرا لاتصافه بذلك سابقا، مع أنه وقت التولية حر، يعني باعتبار ما كان. نعم. ونظيره إطلاق اليتم على البالغ باعتبار اتصافه به سابقا، في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم الآية. وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيار، لأنه حال اليتم لا يجوز أن يعطى المال حتى يختبر، فإذا انتهى الوصف باعتبار ما كان يسمى يتيم، وأما في الحال فليس بيتيم. نعم. أما إيه، لكن هم أثناء الحكم عبيد، إذا قلنا عبد فالحكم لسيده في الحقيقة، لأن الذي يملكه يملك ما تحت يده، فهو الحاكم في الحقيقة. نعم. هم يسمون مماليك لعله باعتبار ما كان، أما في حال الملك إذا تغلب وملك الناس وقهرهم بسيفه، فهل يمكن أن يوصف بأنه عبد وهم ملك؟ لأنه إذا كان سيده بالفعل موجود ويعترف له، فالحاكم في الحقيقة الذي له عليه الأمر. لكن مثل ما قلت، يعني هل يمكن أن يبقى عبد سيده موجود ويملك الناس؟ السيد شو وضعه؟ أجل سيد السيد، سيد ملك الملك، يعني معناه تمرد عليه ونفاه وطرده، كان مالك عندي شيء. لا، زي مثل الحاكم، مثل الملك البريطاني ما له اي عبره، بس انه الصوري سيد مالك يتصرف فيه، شو معنى رقيق؟ الا انه يمكن يجرب حبل يبيعه بالسوق. واقع تاريخي، تاريخي ما يتصور ان يوجد سيد لملك، اما ان يسعى في خلاص نفسه من هذا الرق أو أن الملك يبقى للسيد أو يتمرد عليه ويطرده ويقتله بعد حي. نعم. هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي أنه ليس له ولاية على نفسه، لكن قال لك عن المماليك وأن العز بن سلام عبد السلام حاول يبيعهم، لكن هل هذه حقيقة الحال أنه ملك يسوق الناس بعصاه وراه واحد يسوقه؟ يتصور مثل هذا؟ ها؟ ما في شك أنه لا يمكن أن يوجد رق بهذه المثابة، إما أن يكون نفاه أو قتله بعد، يمكن يقتل سيده، ولا يمكن أن يكون عبد الفلان انتقل، ينتقل الرق إلى من بعده لورثته، لكن يبقى أن معنى العبودية التي تقتضي الإذعان للسيد لا توجد مثل هذه الصورة. نعم. أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة وصونا للدماء ما لم يأمر بمعصية كما تقدمت الإشارة إليه. والمراد بالزبيبة في هذا الحديث واحدة الزبيب المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جف، والمقصود من التشبيه التحقير وتقبيح الصورة، لأن السمع والطاعة إذا وجبا لمن كان كذلك دل ذلك على الوجوب على كل حال إلا في المعصية كما يأتي. ويشبه قوله صلى الله عليه وسلم كأن رأسه زبيبة قول الشاعر يهجو شخصا أسود دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا. الرابع من شروطه أن يكون بالغا، فلا تجوز إمامة الصبي إجماعا لعدم قدرته على القيام بأعباء الخلافة. في أوقات الضعف وجد خلفاء صبيان في الخامسة والسادسة السابعة من عمر أطفال وعليهم وصي، وهذه الخلافة لا شك أن ليست شرعية. نعم. الخامس أن يكون عاقلا، فلا تجوز إمامة المجنون ولا المعتوه، وهذا لا نزاع فيه. الوقت. نعم. السادس لا بس المسائل لأن حكم واحد. السادس سرد. أن يكون عدلا، فلا تجوز إمامة فاسق، واستدل عليه بعض العلماء بقوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ويدخل في اشتراط العدالة اشتراط الإسلام، لأن العدل لا يكون غير مسلم. السابع أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوادث. الثامن أن يكون سليم الأعضاء غير زمن ولا أعمى ونحو ذلك. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الحاكم الذي حكمه يرفع الخلاف قال لابد أن يكون مجتهدا عارفا بالأحكام، أما شخص لا يفرق بين القرء والطهر بين الحيض والطهر في مسألة القرء هذا لا يرفع قوله الخلاف. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. ها؟ هو في الحقيقة القاضي لكنه الحاكم من فوق. نعم. ويدل لهذين الشرطين الأخيرين أعني العلم وسلامة الجسم قوله تعالى في طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. التاسع أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية بيضة المسلمين وردع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم كما قال لقيط الإيادي وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. العاشر أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب ولا قطع الأعضاء. ويدل لذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن الإمام لا بد أن يكون كذلك قاله القرطبي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.